بالنسبة للإمام، إذا كان يسقط عليه بعض الأحرف نظرا للدغة في لسانه، ما رأيكم في هذا؟ إذا كانت الفاتحة سليمة أيوة. ولا يضيع منها شيء فلا بأس، لأن قراءة غيرها ليس بواجب مستحب، وإنما الواجب قراءة الفاتحة هو الركن. فإذا كانت الفاتحة السليمة يؤديها كما ينبغي فصلاته صحيحة ولا بأس بإمامته، وإن كان لا يستطيع ذلك فلا يكون إماما، يصلي مع الناس مأموما. نعم. بارك الله فيكم.